توسعة على الأمة واجتزاء بالأقل، لكن إذا أحد ومطبق فلا بأس ولا حرف، ليس هناك مانع، ما يقال ما يجوز ويقال بدعة أو محرم، لأن الأصل جوازه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غربت فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة. وهذا يدل على التوسعة ولا بأس بذلك. هذا بالنسبة لمسألة الإطالة. أما فرغيبة الفجر فالنصر فيها واضح جميل أن السنة تخفيفها، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب أحببت لله الحمد طلب العلم وأرجو من الله أن يوفقني فيه، ولكن مشكلتي بأنني أحيانا لا أحب أن أنصح إخواني لطلب العلم، فربما أعلم أن هناك شابا يحب طلب العلم فلا أنصحه ببعض ما يحتاج للمبتدئون، وكل هذا خوفا مني أن يكون أفضل مني أو يتقرب إلى الله أكثر مني، وأنا أعلم أن هذا ليس من أخلاق طالب العلم، فأرشدني أهلا الله. هذا بلاء نسأل الله السلامة، بلاء عظيم. والشخص إذا حرم إفادة الغير بالعلم فليعلم أنه محقت بركة علمه. العلم ما قام إلا على نفع المسلمين، لأن العلم تبليغ رسالة وأداء أمانة. إذا أراد الله عبده السعادة والخير بعد الهداية شرح صدره للعلم، هذا أول من فتح الله عز وجل بعد الهداية أن يشرح صدره للعلم. فإذا وفقه لمحبة العلم والرغبة في العلم يسر له من يوثق بدينه وأمانته من أجل أن يعلمه، أن يكون علمه علما صوابا وحقا، ما يذهب يدسو على ركبتيه عند أئمة الضلال الذين لا علم عندهم أو متعالمون أو نحو ذلك. ثالثا، إذا وفق الله عز وجل للجسر وفقه لشهود رجالسه وضبط أقواله وشرح صدره لهذا العلم، فقذف في قلبه حبه وحب ما يقولون وحب ما يعملون، فإذا وفق بهذه المرتبة حمل هم العمل بما عمل، فيفتح الله عز وجل عليه باب العمل. فلا يتعلم كلمة في مجلس إلا طبقها، ولا سمع نصيحة إلا التزمها، وانتقل إلى أهله وولده وهو كامل بتكميل الله عز وجل له في نفسه. فإذا أراد الله عز وجل أن يسعده وأن يوفقه وأن يجعل علمه نعمة عليه في الدنيا والآخرة رزقه نشر هذا العلم. فإذا علم ثم عمل ثم تعليم، وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أنهم هدوا غير لم يهتدوا، فهم هداة في أنفسهم مهتدون في أنفسهم هداة لغيرهم، رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله في أنفسهم ثم رحمة من خلقه ورحمة من عديده. فإذا كان الإنسان أنانيا والعياذ بالله ولا يحب أن ينشر الخير لإخوانه فهذا بلاء. وأوصيه في أمور: إما أن يكون هذا البلاء جاء بسبب ذنب، فالإنسان قد يلتزم وقد يهتدي وعنده من أدران الجاهلية ما لم يتطهر منه، ولذلك دائما العبد يسأل الله أن يطهر قلبه. إن الله قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فقد تكون الهداية كاملة وقد تكون ناقصة، والهداية الناقصة أن يلتزم وعنده أدران من الجاهلية وعنده ظلمات في قلبه من الجاهلية، من الظلم، من الحسد، من البغضاء، من سوء الظن بالمسلمين، من حتى تتبع أثرات الناس. تجده شاب ملتزم ثم لا يفارق له ابتلاء مثلا مولع بأذية الناس، نسأل الله السلامة العافية، فهو التزم بذكر القبر والنار، لكنها لم تهدد سلوكه ولم تقوم طريقه ومنهجه، فينطلق والعياذ بالله بأدرى من الجاهلين. ولذلك تعجب ترى إنسانا صالحا دينيا ثم ترى من أمور من أدرام الجاهلية عجيبة، خاصة في أذية الناس والإضرار بهم، لأنه أثنى ما قال بظلم في قلبه. ومن أهم ما يمر الإنسان يبدأ بقلبه وقرار قلبه ويسمع على العقيدة بحق وبصدق، لا بكذب وتمليق وتضخيم وتحت غرور أنه عبد صالح وأنه قد أصاب المحدث. الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل منهم يخاف النفاق حتى قبض الروح،